جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ننكر على من شرب قائما لتطبيقه سنة؟ إذا شرب الإنسان قائما فإن كنت تتوسم فيه أنه من أهل العلم ومن طلاب العلم فإن له تأويلا وله مساغا من السنة، وأما إذا كان من غير طلاب العلم أو كان من العوام فتبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما وتقول له إن هذا هو الأحوط والأسلم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.